حاميم برضو حروف مقطعة مكونة من حرفين، واحنا قلنا الحروف المقطعة تأتي من حرف واحد زي قاف ونون وصاد مش كده، وتأتي من حرفين زي حاميم وزي طاسين، وتأتي من ثلاثة زي طاسين ميم وألف لام ميم، وتأتي من أربعة ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، وتأتي من خمسة في إيه حاميم عين سين قاف وكافها عين صاد، أهدي من الحرفين. وإحنا عرفنا الكلام فيها، قلنا فيها الكلام كتير. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طب والواو دي إيه؟ طب حاميم والكتاب المبين ده عطف. طب ما والكتاب المبين ما هي من الكتاب المبين؟ أم قال لك لأن الكتاب المبين المظهر للأشياء أنت بتفهمه، إنما حاميم دي ما أنتش عارف. قال لك الاثنين واحد، حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني الاثنين قرآن. فصل ليه بالعطف؟ أم قال لك لأن دي بنفهمها ودي بنقف عندها. أو تقول حاميم وتقسم بالكتاب والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، وتبقى قسم يا كده تنفع وكده إيه وكده تنفع. إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآن يعني قلنا قرآن يعني مقروء، ولما قول كتاب يعني مكتوب علشان يبقى مسطور وفي الصدور، حاجتين اثنين. إنا جعلناه قرآنا عربيا ليه؟ لأنه قال في آية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. لما يجي الرسول أول ما ينادي مش لازم يفهموا عنه، يبقى لازم بلغته بلغته. طيب إذا كل رسول يأتي بلسان إيه؟ بلسان قوم. وأنت تقول إن محمد لمين؟ للناس كفة. طب والناس كفة لغتها متعددة، وما دام بلسان قوم قال لك بلسان قومه الذين يباشرون توجيهه الأول ويفهمهم ويقتنهم ويتخمر فيهم ويبقوا كويسين، وبعدين هؤلاء يأخذون المنهج كحركة وعمل ويسيحون به في الكون، يبقى الإعجاز في السلوك العملي. ولذلك تجد أن الإسلام انتشر في بلاد كثيرة بإيه؟ بالسلوك. شافوهم كده كويسين قالوا ايه دي؟ قال ما احنا مسلمين، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، ومش بس يقول ده من فتوى، تقول وقال انني من المسلمين، يقوموا الناس تتعشى وبتاع. او احنا ان الحق سبحانه وتعالى يروح مدبس الخلفاء دي كلها يقول ايه؟ وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول يشهد أنه بلغنا، والناس التانيين يشهدون أنكم بلغتموه، وما دام بلغتموه لازم تشوف اللغة اللي فهموها، السلوك ومن إيه واللغة. ولذلك لما نزل القرآن العرب الأميين اللي ما لهمش نظام ولا يحكمهم قانون ولا إلى آخر، ساعة ما نسعوا في القانونين وفي البلاد المتحضرة زي فارس في الشرق والروم في إيه في الغرب، زلزلوا هذه الحضارة الفارسية شرقا وزلزلوا الحضارة الرومانية ايه غربا، وهم اميين. قال لك السلوك بتاعهم كان يلفت النظر. ولذلك احنا قلنا في سورة يوسف لما دخل معه السجن ايه فتيان مش كده، قال احدهما اني اراني اعصر خمرة، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويله، شوف العلة بقى، العلة السلوك اللي شافوه، إنا نراك من المحسنين، يعني هو ماشي لقيناك ماشي كده كويس أنت اللي تؤمن كده. قال له تقولون من المحسنين يعني ما أعرفه. طيب ما هو لو أنا عملت كده لأنني اتبعت ملة آبائي واتبعت ملتهم فبقيتك بالشكل ده، لو اتبعتم أنتم ملة الأنبياء تبقوا زي وتبقوا أحسن منه. وبعد ذلك قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. منسيش المهمة ليه؟ لأنه استغل حاجتهم إليه في تأويل الرؤية. لو أعطاهم تأويل الرؤية من الأول خلاص، إنما لسه ما أعطاهمش تأويل الرؤية يبقوا هم مربوطين به عشان عايزين يعرفوا تأويل الرؤية. قبل ما يدينهم اللي هم عايزينه قال لهم اللي هو عايزه. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد الإيه القهار. وبعدين قال لهم بقى على الرؤية بقى، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.